يسأل عن الميراث حينئذ سماحة الشيخ. من تتفرع من أبيه وعلى غير المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم كافر ولا كافر مسلم. يقول: ماله لبيت الله إذا مات، ماله لبيت الله، لا يرث المسلمون. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. إذا كان يصلي بعض الفروض ويترك البعض، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.